بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، إذا كان بعض إخواننا يرغب في حفظ المتن فهذا أمر حسن، أو النظم الذي هو قصد سكر على نخبة الفكر فهذا أمر طيب لطالب العلم أن يكون له أصل يرجع إليه من المتون في كل فن. فأنا أحس الإخوة على إما ضبط المتن، متن النخبة حفظا، وإما نظم النخبة. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم جاء بعدهم، هذا قرئ إلى أن جاء هكذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المؤلف ما اسمه وما اسم أبيه؟ نعم، قم. أخوكم يقول إن المؤلف لكتاب النزهة أبو محمد أبو الفاضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني. أحسنت. قال: إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان ابن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري. نعم، ابن الصلاح كان ذا علم وافر وهيبة ووقار، والرجل كان سلفيا كما في ترجمته، وكان فقيها أيضا، محدثا حافظا وفقيه. والأصل في المحدث أنه فقيه إلا ما ندر. خذ مثلا حفاظ الإسلام الذين دونوا السنة في كتبهم ومسانيدهم كانوا فقهاء، ويدلك على هذا تبويبهم وتراجمهم في كتبهم، حتى قيل في الإمام البخاري إن تراجمه حيرت الأفكار، وفقه البخاري في تراجمه. وغير واحد النسائي وأبو داود الذي يعتبر كتاب السنن، سنن أبي داود، يعتبر مرجعا لأحاديث الأحكام، وليس ثمة فقيه إلا وله عناية بهذا الكتاب. فالمحدث لاشتغاله بالأحاديث دراسة وفقها يكون فقيها، وقد يغلب عليه جانب عن جانب آخر فيكون محدثا أكثر من كونه فقيها، وهذا لا شيء فيه. لكن وجد بعض المحدثين من انصرف إلى الحديث انصرافا تاما وعرف به، كيحيى ابن معين فيما ذكر عنه في كتاب الفقيه والمتفقه للحافظ للخطيب البغدادي، ذكر عنه أنه ربما تمر المسألة فيختبره بعض الأحناف فلا يحير جوابا ثم إذا ذكر الجواب صاروا يتذاكرون الأحاديث المسألة. على كل حال هذا ليس بما عيب، لأن يحيى ابن معين كان إمام جرح وتعديل، ولقد كان الرواة المشتغلون بالأحاديث يهابونه ويخافونه، وسلم له العلماء بالإمامة في الحديث وفي الجرح والتعديل، فكان رأسا في هذا. فهنا أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري بن الصلاح كان حافظا وكان فقيها. قال: نزيل دمشق. نزيل دمشق أي مكث فيها مدة وليس من أهلها أصالة. نزيل دمشق، دمشق الشام، كانت منارة علم، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور وهو معرفة أنواع الحديث، فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء. ولا شك أن هذه كونه هذب فنون هذا العلم، لأنه تقدم معنا أن أبا محمد الرمهرمزي لم يستوعب، والحاكم أبو عبد الله لم يهذب ولم يرتب، وتقدم معنا أيضا أبو نعيم الأصبهاني ترك أشياء للمتعقب. وكل من تقدم عن الحافظ الفقيه ابن الصلاح ترك مجالا لمن بعده، فلما استقر الأمر إلى ابن الصلاح فهذب هذا العلم وأملأه شيئا بعد شيء، أي أنه لم يستعجل في إملاء هذا العلم على طلابه، إلا أنه كان في مجالس متفرقة. ولذا كما سيأتي أن الحافظ يقول أنه لم يأتي على الوضع، أو ترتيبه لم يكن على الوضع المتناسب، قال: فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب باعتبار أنه كان يمليه في مجالس متفرقة، وطلابه ربما بعضهم يكون أدرك شيئا وبعضهم لم يدرك شيئا، فحصل ترتيبه على غير الوضع المتناسب. قال: فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب، واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة فجمع شتات مقاصدها. ولما اعتنى بتصانيف الخطيب؟ لأنه قلما فن من فنون الحديث إلا وأفرد فيه مصنفا، والأمر كما قال أبو بكر ابن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. ولذا انصرفت همة ابن الصلاح إلى الاشتغال بكتب الخطيب أبي بكر أحمد ابن علي ابن ثابت رحمه الله، واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة فجمع شتات مقاصدها. ولأن الخطيب كان من أوائل أيضا من ألف وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، يعني الأشياء المختارة، النخبة من الشيء أي الشيء المختار، أي أنه جمع شتات هذه الكتب في مصنف واحد وأيضا أضاف على ما أتى به الخطيب من كتب أخرى، فكانت أشياء مختارة منتخبة، وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره. وهذه من مقاصد التأليف والتصنيف، أن تجمع ما تفرق، أن تجمع ما تفرق. وهذا قام به كثير من العلماء، جمعوا مسائل قد تفرقت في الكتب فجمعوها في مصنف واحد، وهو من المقاصد الحسنة للمؤلف، من المقاصد الحسنة للمؤلف، ومن الأغراض التي يتصدى لها المؤلف أن يجمع ما تفرق في الكتب حول علم أو حول مسألة، حول مسألة أو حول باب من الأبواب. قال: فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره. عكف الناس عليه، العكوف طول الملازمة للشيء، طول الملازمة للشيء. والناس الذين عكفوا المراد بهم أهل العلم طلابا وعلماء، هم الذين عكفوا على هذا الكتاب النافع لا عموم الناس. فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، ساروا بسيره أي جعلوه هاديا لهم، يستضيئون بهذا الكتاب فيما أشكل عليهم من أبواب علم مصطلح الحديث، ولأنه جمع ما تفرق. فإذا قرأت في معرفة علوم الحديث لابن الصلاح أغناك عن القراءة في كتب غيره ممن سبق، لأنه جمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها. وساروا بسيره فلا يحصى كم ناظم له. هذه عناية عظيمة بهذا الكتاب، كون الحافظ يقول أنه لا يحصى كم ناظم لهذا الكتاب. والنظم أن يجعل الكلام كلاما موزونا له روي وقافية. وقد تقدم أن ذكرنا أن النظم تشتهيه النفس وتستحسنه بخلاف النثر، النفس تميل إليه، لأن النظم هو كلام موزون ليس كلاما منثورا هكذا قد تضجر النفس منه عند قراءته، أو لا يستطيع المرء أن يقرأ شيئا كثيرا، لكن إذا كان بالنظم فإنه يستطيع أن يقرأ قصيدة منظومة ولو من 1000 بيت في مجلس واحد، لأن النفس لا تضجر من النظم. ضف إلى ذلك أن النظم يسهل الحفظ وأيضا يسهل الفهم، ولذلك كان العلماء ممن لهم اشتغال بالأدب ينظمون المسائل العلم في نظم، وهذا كثير. وأظن من المعاصرين اليوم شيخ زيد هكذا المدخلي له نظم، وقبله حافظ حكمي أيضا ممن ينظم العلم نظما رائقا، وله قصائد سارت بها الركبان كسلم الوصول. المهم أن النظم للعالم يعتبر من محاسن ما يتحلى به، لأنه يستطيع أن يضبط مسائل العلم وأن يضعها في كلام مقفى موزون. فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره فلا يحصى كم ناظم له. نعم، جمع النظم كتاب ابن الصلاح منهم شمس الدين الخوي هكذا أقصى الأمل والسول في علم حديث الرسول أو في علوم حديث الرسول والتجيب وغير عدد ممن نظموا هذا الكتاب، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر. أيضا من مقاصد العلماء في التأليف والتصنيف هو اختصار الكتب، وهذا أيسر على الطالب سيما المبتدئ، فإن الطالب المبتدئ يبتدئ بصغار العلم قبل كباره وبالمختصرات قبل المطولات، هكذا يدرك العلم، هكذا يدرك العلم. ومن رام العلم جملة فاته جملة، إنما يدرك العلم بمرور الأيام والليالي، فبعض طلبة العلم يكون عجولا فتجده يتخطى الكتب تخطي، ما تدري إلا وقال أنا درست كذا وكذا وكذا وكذا، وعند المحققة يتضح أنه لم يتقن كذا وكذا وكذا وكذا. فلا شك أن هذا من الغلط، عليك أن تبتدئ بالمختصرات قبل المطولات، وإذا أتقنت هذا المختصر نشطت نفسك للذي بعده، وهكذا العلم يكون سهلا عليك. لكن إذا ابتدأت بالكتب الكبار المطولة فإنك لن تدرك العلم، وبعدها ستكون مشتتا، ومشتت العزمات ينفق عمره حيرانا لا ظفر ولا إخفاق. قال ومختصر، وممن اختصر كتاب علوم الحديث اختصره النووي هكذا في التقريب والتيسير الذي عليه تدريب الراوي للسيوطي، وكذلك ممن اختصره الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث، والمقنع في علوم الحديث أيضا لابن الملقن، وغيرهم اختصروا كتاب علوم الحديث لابن الصلاح. قال ومختصر ومستدرك عليه، ممن استدرك كتاب العراقي التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح، هذا مستدرك. كذلك الحافظ ابن حجر في كتاب النكت على ابن الصلاح كذلك كان مستدركا لبعض المواضع، وهذا لا شيء فيه، هذا من حفظ العلم ومن ضبط القواعد أن يستدرك على المؤلف، وقد يكون له شرط فلم يوفي بشرطه فيلزم، وقد يحرر مسألة ليس تحريرا منضبطا، فلا يزال العلماء يرد بعضهم على بعض ويستدرك بعضهم على بعض، ومن هنا يقوى العالم وتقوى بصيرته في العلم إذا صار يباحث العلماء الفحول ويحرر المسائل وينتقد ويتعقب ويستدرك، من هنا يقوى العالم في هذه الأبواب. قال ومختصر ومستدرك عليه على من؟ على ابن الصلاح في كتاب معرفة علوم الحديث المشهور بمقدمة ابن الصلاح، ومستدرك عليه، ومقتصر يعني يقتصر على ما أورده ابن الصلاح لا يزيد ولا ينقص، ومعارض له. المعارضون لابن الصلاح جمع، ومنهم ومن أشهرهم البلقيني في محاسن الاصطلاح رد على ابن الصلاح في مواضع، وهذا الاعتراض لا يقلل من هيبة الكتاب، فالكتاب تلقاه العلماء بالعناية، تلقاه العلماء بالاعتناء به وعكفوا على هذا الكتاب، لكن العصمة لكتاب الله عز وجل، أبى الله إلا أن يكون العصمة لكتابه، فإنه ما من كتاب إلا وفيه ما يعتري الإنسان من النقص والوهم والغفلة والتقصير. والمؤلف إذا ألف كتابا ونظر فيه بعد وقت قال لو أني فعلت كذا لكان أحسن، ولو أني ذكرت هذه المسألة لكان أولى، ولو لم أذكر هذا السطر لكان أحرى، وهذه طبيعة البشر. أبى الله أن يكون كتابه هو، أبى الله إلا أن يكون كتابه الذي فيه العصمة، أما ما دونه من كتب البشر، وأعني بالبشر هنا ما دون الأنبياء، فإنه يحصل فيه ما يحصل ما يطرأ على البشر. قال ومختصر ومستدرك عليه، ومقتصر ومعارض له. وقد يكون الذي يحصل من نقص في كتب العلماء من باب الأكمل، لا أنه خطأ، لا أنه خطأ، لكن من باب الكمال والتمام، فيكون من باب الكمال للكتاب والأفضل والأحسن، لا أن هذا الكتاب به خطأ، فإن كتب العلماء في أغلب أحوالها على السلامة وعلى الصواب وعلى الحق والهدى، أعني علماء السنة. ومختصر ومستدرك عليه، ومقتصر ومعارض له، ومنتصر. منتصر يعني يبحث عن جواب لابن الصلاح إذا ما اعترض عليه، ينتصر له، لكن ينتصر له بحق، ينتصر له بحق، وقد ينتصر له من باب حسن الظن بابن الصلاح، إحسانا للظن، إحسانا للظن ينتصر له، وفي انتصاره لابن الصلاح قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا. فالعلماء يعملون حسن الظن بمن علموا منه العلم وحسن القصد والتحقيق لمسائل العلم وشهدوا له بالمعرفة، فهم يؤملون حسن الظن به، فقد ينتصرون له، ويكون المنتصر مخطئا، ويكون المعترض هو المصيب، يكون المعترض هو المصيب. هذا يجري بين العلماء، لا شيء في هذا، كلنا راد أو مردود عليه. ومن أجل هذا حمى الله عز وجل هذه الشريعة من أن يوضع فيها أو أن يكون فيها خطأ أو غلط أو باطل بسبب ما هيأه الله من هؤلاء العلماء الراسخين الذين ينافحون عن شريعة الله عز وجل. فما من خطأ في دين الله عز وجل إلا وقيض الله له من هذه الأمة من علمائها من يرد هذا الخطأ، من يرد هذا الخطأ، لأن الله عز وجل تكفل بحفظ دينه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا أمر العلماء أنهم ينتصرون للحق ويرد بعضهم على بعض، بل العالم نفسه قد تجد له في المسألة الواحدة أقوالا أكثر من قول الشافعي، لهم مذهب قديم ومذهب جديد. وأيضا الإمام أحمد له أكثر من رواية في مسائل، فهل هذا يعد من التناقض؟ الجواب لا، هذا ليس من التناقض، هذا يدل على أن العلماء بغيتهم الحق ويبحثون عنه، فمتى لاح لهم الحق بدليله قالوا به، قالوا به. ولذلك تجد مسألة يوجب أمرا ثم يصير إلى الاستحباب، وقد يستحب أمرا ثم يصير إلى الوجوب بمقتضى الأدلة التي تثبت عنده. فإذا هذا ليس من قبيل التناقض كما يزعمه أهل البدع كالثقاف مثلا. الثقاف تعرفونه، هذا الضال المضل. الثقاف هذا عنده كتاب بعنوان تناقضات الألباني، ولأنه بمعزل عن هذا العلم وليس من أهله وفرسانه، جعل كلام الشيخ الألباني في موضع بتصحيح حديث ثم يصير إلى تضعيفه، أو تضعيف حديث ثم يصير إلى تقويته وتحسينه، يقول انظروا هذا من التناقض، هذا من التناقض. كيف يقول في المشكات ضعيف ثم يأتي في الصحيحة ويقول صحيح؟ أليس هذا من التناقض؟ نحن نقول أليس هذا من جهلك بهذا العلم؟ فهذا من الجهل الفاضح، لأن الألباني رحمه الله إمام في هذا الباب، شهد له أعداؤه، شهد له أعداؤه، والفضل ما شهدت به الأعداء، وشمائل شهد العدو بفضلها، والفضل ما شهدت به الأعداء. فالرجل إمام في علم الحديث وهو مجدد على هذه الأمة، فإذا ما رجع عن قول بالتصحيح إلى التضعيف أو بالعكس، معنى ذلك أنه يصير وراء العلم والحجة والبحث، فإن العلم لا يقبل الجمود، العلم لا يقبل الجمود. لكن الثقاف صاحب هوى أراد أن يجعل من هذه المزية لهذا الإمام أنه لا يمنعه حظ نفسه أن يقول تراجعت من التضعيف إلى التصحيح، أو من التصحيح إلى التضعيف، ما يدلك على أنه يسير وراء الحق، أينما حلت ركابه فإنه يقول به. معنى ذلك أنه صاحب حق يصير إليه متى لاح بأدلته، ولو كان هذا الرجل ينتصر لقوله لرأيت له قولا واحدا في كل باب، من باب أن لا يقال أنه أخطأ. لا، الشيخ هكذا وغيره من علماء السنة بغيتهم الحق، ولا يبحثون عن أنفسهم أو عن هيبتهم أمام الناس. مالك بن أنس قال اطلع على أعلى جبل وقل سألت مالكا عن 40 مسألة فقال لا أدري، وهو إمام دار الهجرة، فما أسهل عليهم أن يقولوا لا ندري، عرفت؟ ولذلك يجب كما قال بعض السلف، يجب على كل عالم أن يورث طلابه لا أدري. أنتم عرفتم أو لا؟ إذا كنت شيخا وعندك طلاب، من الإرث الذي تتركه لطلابك كلمة لا أدري، لا أدري، كي لا تقول على الله بلا علم. قال ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر، فسألني بعض الإخوان، ذكر عز الدين بن جماعة والزركشي وغير ذلك ذكر هذا. فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفقه في مصطلح أهل الآثر، نعم، وهو المتن الذي عليه هذا الشرح، على ترتيب ابتكرته، يعني اخترع هذا الترتيب، وسبيل انتهجته، وفيه أنه قد جعل النخبة على طريقة لم يسبق إليها. الحافظ ابن حجر جعل النخبة على طريقة لم يسبق إليها، وهو أهل لهذا الابتكار ولهذا السبيل، لأن الله قد أعطاه آلة هذا العلم وأخذ بناصية هذا العلم، فلا عجب أن يبتكر هذا الطريق في التصنيف، على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته مع ما ضممت إليه من شوارد الفوائد. نعم، مع ما ضممت إليه من شوارد الفرائد. شوارد الفرائد يعني هناك مسائل علمية تكون من قبيل الأمور النفيسة الغالية، لا يتأتى لكل طالب أن يعثر عليها، فإن بعض مسائل العلم كالكنز أو كالكنز المخبوء، لا يمكنك أيها الطالب أن تعثر عليها إلا بعد مدة طويلة، قد تعثر عليها وقد لا تعثر عليها، وهذا فيه ميزة أن يتلقى الطالب العلم على أكمل، على شيخ، الشيخ يختصر عليك المدة، والشيخ أيضا يطلعك على ما لا تستطيع أن تصل إليه إلا بعد عمر طويل، فالعالم يضع بين يديك من هذه الفرائض المسائل النفيسة والفوائد الغالية. ولذلك كما يقال إن العلماء أحب إليهم أن يعطونك العلم ولو في مجلس واحد، بخلاف أهل الدنيا في علومهم، فإنهم يحتكرون علمهم من أجل أن لا يغلبهم أحد، عرفتم؟ تجد العالم الرباني يحب أن يعطي علمه كله، حريص على نفع طلابه. وقد قال شيخنا: لو استطعت أن أعطيكم هذا العلم في كوب تشربونه لفعلت، يعني تشرب الكوب وتصير عالما. ثم بعد ذلك قال الشيخ: لكن لا تجدون له طعما، لأن العلم لا يأتي هكذا، العلم لا يأتي هكذا، العلم يحتاج إلى صبر واجتهاد ورحلة، وأن تؤثره على أمر الدنيا وتجعل أمر الدنيا تابعا للعلم. مع ما ضممت إليه من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد، كذلك أيضا زوائد الفوائد، أي أنه أضاف مباحث ومعاني من علم هذا الرجل ورسوخه. ولذا تجد أن الحافظ ابن حجر يحقق المسائل، وله أيضا اختياره في مسائل في مصطلح الحديث، كما في النكات على ابن الصلاح تجد أن الحافظ له اختياراته، مما يدل على رسوخ هذا العالم في هذا الباب. قال فرغب إلي ثانيا. من الذي رغب إليه؟ بعض الإخوان وهم علماء ومشائخ وطلاب. فرغب إلي ثانيا أن أضع عليها شرحا يحل رموزها. إذن هذه النخبة كانت مغلقة على بعض الطلاب، لأن السبيل الذي اختاره وابتكره سبيلا قويا لا يتأتى لكل من قرأ النخبة أن يستبين مراد الحافظ ابن حجر، فاحتاجت النخبة وهي الأوراق اللطيفة القصيرة لأنها نخبة منتقات، احتاجت إلى ماذا؟ احتاجت إلى شرح، لأن الطلاب وأهل العلم سألوا الحافظ ابن حجر أن يضع عليها شرحا، وما سألوه إلا للحاجة، وما سألوه إلا لحاجتهم لحل هذه الرموز التي وجدت في النخبة. والحق أنها ليست رموزا خافية خفاء يصعب العلم، فليس هذا من صنيع العلماء، العلماء لا يغلقون مسائل العلم، وإنما العلم يحتاج إلى معلم، العلم يحتاج إلى معلم، ومن هنا لا بد من الإبقاء على حاجة الطالب للمعلم، لا بد من الإبقاء على حاجة الطالب للمعلم. فهمتم شيئا؟ طيب. فرغب إلي ثانيا أن أضع عليها شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها. نعم، هذه كنوز علمية بذلها الحافظ ابن حجر في النخبة، قد اختارها بسبيل وطريق مبتكر، وهي فعلا كنوز تحتاج إلى من يفتح هذه الكنوز. قال ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك. إذن كما أخبرتك المبتدئ سيخفى عليه من مسائل النخبة، وإذا كان سيخفى عليه إذن لابد من الإيضاح والشرح، لابد من الإيضاح والشرح، لأن بغية المؤلف نفع الطلاب، بغيته ما هي؟ أن ينتفع الطلاب وأن تكون هذه النخبة من العلم الذي ينتفع به. والمبتدئ عادة تخفى عليه مسائل العلم فيحتاج إلى معلم يوضحها، ومن هنا صارت الحاجة إلى شيخ يعلم الطالب. قال فأجبته إلى سؤاله. نعم، والظاهر أن الذي سأله هذه المرة شخص، هكذا يا إخوة؟ من هو؟ الزركشي؟ طيب، هي نسخ، هي نسخ. طيب، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، وهي مسالك أهل العلم المصنفين، وهل هي مسالك سهلة أو وعرة؟ أجيبه، مسالك وعرة لا يسلكه إلا من تحقق بالعلم. وكم من مؤلف ومصنف نادم أن ألف وصنف، لأن المصنف يكون عرضه مصونا قبل أن يؤلف، فإذا ألف كان عرضه إما مادح أو قادح، ولذا قالوا أن المصنف والمؤلف يضع عقله على طبق ويقول أيها الناس هذا هو عقلي، ها؟ هذا هو عقلي، فليس كل من ألف فقد ألف، فبعضهم يقال له فدع عنك الكتابة لست منها، ولو سودت وجهك بالمداد، فإن بعض المؤلفات صارت سبة على أصحابها. فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، قال الحافظ ابن حجر: فبالغت في شرحها في الإيضاح، بالغت وبالغ في شرحها من أجل التيسير على الطلاب، وأن يسهل أو يسهل عليهم هذا العلم. ومع هذه المبالغة لا يزال بعض عبارات الحافظ قد يستصعبها بعض أهل العلم لقوة هذا العالم في هذا الباب. فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه، ونبهت على خبايا زواياها. نعم، لأنه في الزوايا خبايا، يعني هناك ألفاظ وراءها مقاصد للمؤلف لا يستطيع المطلع أن يصل إليها. ونبهت على خبايا زواياها، لأن صاحب البيت أدرى بما فيه. ما المقصود؟ لأنه لما كان هو مؤلف النخبة فهو أدرى بمقاصد كتابته. الآن أنت تطمئن لشرح الحافظ ابن حجر للنخبة أو تطمئن لشرح غيره؟ الجواب نعم، لشرحه هو، لأنه هو صاحب البيت، وصاحب البيت أدرى بما فيه. كيف يرضى أن يشرح كلامه هو؟ هو أولى بشرحه. ومن هنا شرحها الحافظ ابن حجر رحمه الله، وبالغ في شرحها وفي إيضاحها رحمه الله. طيب، قال: وظهر لي أن إراده على صورة البسط أليق، يعني هذا الشرح يريد أن يريده على صورة البسط، يعني يبسط في الشرح ولا تكون مجرد إشارات، لا، إنما سلك طريق البسط في المسألة ودمجها ضمن توضيحها، يعني أدخل النخبة مع الشرح، أدخل النخبة مع الشرح ودمجها ضمن توضيحها أوفق، يعني من أسباب التوفيق أن يجمع بين المتن والشرح معا. فسلكت هذه الطريقة القليلة المسالك فسلكت هذه الطريقة القليلة المسالك نعم، يعني طريقة المسالك أنهم يدمجون المتن مع الشرح، ومعنى ذلك أيضا أنه لا يتقيد بألفاظ المتن لفظة لفظة، إنما يسرده من حيث الموضوع، من حيث الموضوع. لا شك أن هذه الطريقة أصعب، لأن شرحه لو كان شرح مفردات لكان سهلا، لكنه أراد أن يكون الشرح شرحا موضوعيا، شرحا موضوعيا. قال: فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك. طيب، طالبا من الله التوفيق أي أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، إن أريد إلا إصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، وما التوفيق إلا من عند الله، فالتوفيق من الله سبحانه وتعالى، فقد يروم المرء نفعا ولا يدركه، فعليه أن يبرأ من حوله ومن قوته، وأن يفزع إلى الله عز وجل سائلا إياه التوفيق والسداد. فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك. الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، مرادف للحديث أي بمعنى تقول الخبر وتقول الحديث، تقول الخبر وتقول الحديث، هذا عند أغلب العلماء، هذا عند أغلب العلماء. وعلماء هذا الفن هم أهل الحديث، علماء الحديث، أخرج الأصوليين وأخرج الفقهاء ممن خاضوا في بعض مسائل الحديث، وإنما يدرك العلم عند أهله. فإذا درست الحديث تدرسه عند علماء الحديث، وإذا درست الفقه تدرسه عند علماء الفقه، والحدود والاصطلاحات والتعريفات إنما تؤخذ عن أهلها، تؤخذ عن أهلها. قال الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث أي بالمعنى، فمعنى الخبر هو معنى الحديث. والحديث كما تقدم أن قلنا هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. قال وقيل مشعر بضعف هذا القول، أي أن الأكثر على أن الخبر بمعنى الحديث والحديث بمعنى الخبر. وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. إذن هناك عموم وخصوص، يعني الحديث إذا قيل الحديث فهو عن النبي صلى الله عليه وسلم مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر يكون عن الصحابي، عن التابعي، عن تابع التابعي، وهكذا عن غير النبي صلى الله عليه وسلم نسميه خبرا، وإذا أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم سميناه حديثا. قال ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاك لها الإخباري، ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث. الآن أهل التاريخ أخباريون لأنهم يعنون بالأخبار، والأخبار قد تكون عن الأنبياء، وقد تكون عن الصحابة، وقد تكون عن التابعين، وقد تكون عن العلماء وعن الفضلاء، وتكون أيضا عن البلدان ونحو هذا. فالخبر أعم وأشمل، الخبر أعم وأشمل. لكن إذا قلت الحديث فمعنى ذلك أنه مضاف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الحديث لا يحتمل غير هذا، بينما الخبر يحتمل، بينما الخبر يحتمل. قال وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، يعني من غير تقييد، ما هو من وجه، لا مطلق. فكل حديث خبر، كل حديث خبر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من غير عكس، وليس كل خبر حديث، لأنه قد يكون عن صحابي، وقد يكون عن تابعي، وقد يكون عن تابع التابعي، قد يكون الخبر عن علماء، وقد يكون الخبر عن عباد، وهكذا الخبر أعم وأشمل بخلاف الحديث، بخلاف الحديث فهو يختص عند إطلاقه بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعبر هنا بالخبر ليكون أشمل، يعني يشمل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويشمل ما أضيف إلى الصحابي، ويشمل ما أضيف إلى التابعي، يعني ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أضيف لغيره، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أضيف لغيره. لكن لو قلت الحديث هل يتبادر إلى الذهن أنك أردت غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، ليس كذلك، ليس كذلك. فإذا عبر بالخبر ليكون أشمل، ولأن في بعض مسائل الكتاب ما يتعلق بالصحابة وبالتابعين فالحديث الموقوف ما اتصل سنده أو ما انتهى سنده إلى الصحابي، والمقطوع ما انتهى سنده إلى التابعي فمن دون، فلا شك أن هذا يدلك على أن التعبير بالخبر كان أشمل. نعم طيب. قال إذن الخبر قال فهو باعتبار وصوله إلينا، يعني طرق وصول الحديث إلينا، الطرق سيأتي من كلام المصنف لا نستعجل، إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة، أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق وفعيل في الكسرة يجمع على فعل، يعني تقول طرق كما تقول فعل بضمتين وفي القلة على أفعلة، والمراد بالطرق الأسانيد، هذا تصريف للكلمة لأنها جمع كثرة لا جمع قلة. قال المراد بالطرق الأسانيد، إذن إذا قيل هذا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر ماذا يريد من طريق؟ هل يريد الطريق المعبد؟ الإسناد؟ طيب. والمراد بالطرق الأسانيد، والإسناد حكاية طريق المتن، هذا تعريف الإسناد. وهذه الأمة قد تميزت عن بقية الأمم بالإسناد، فاليهود والنصارى ليس لهم أسانيد إلى أنبيائهم، بينما هذه الأمة تميزت بالإسناد، حتى قال عبد الله بن المبارك لولا الإسناد لقال في الدين لقال من شاء ما شاء، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وكذلك أيضا لما قيل لشعبة قال كل حديث ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو خل وباقل، ولما قيل في الزهري في الأسانيد قال هل تستطيع أن تصعد إلى السطح بلا سلم، يعني هذا الإسناد ما كانوا يسألون عن الرجال حتى حصلت فتنة المختار ابن عبيد الثقفي الكذاب، فقالوا سموا لنا رجالكم، فيأخذون عن صاحب سنة ويطرحون صاحب بدعة، فالإسناد اختصت به هذه الأمة وهو علم شريف، وكتب أهل السنة كتب مسندة، كتب مسندة ومسندة بالثقات ممن جمعوا عدالة وضبطا. وأيضا ذكر علماء الحديث شروطا دقيقة لصحة الأحاديث، وبذل المحدثون جهودا عظيمة ورحلات مضنية للوقوف على الإسناد. ألم يرحل جابر من أجل حديث واحد مسيرة شهر؟ رحل أو لا؟ من أجل حديث واحد. عبد الرحمن بن يوسف بن خراش كان يرحل الرحلات الطويلة وهو محدث، حتى أنه يقول: شربت في الرحلة من بولي 3 مرات، انقطع عنه الماء وخاف من الهلكة والتلف فشرب بوله. من أجل ماذا؟ من أجل الحديث. فالإسناد من الدين. ولذلك لما قيل ليحيى بن معين: ماذا تشتهي؟ أنت ماذا تشتهي؟ ها؟ قم ماذا تشتهي؟ أن تكون عالما. طيب، نسأل الله أن يحقق لك هذا المشتهى. طيب، تفضل. يحيى بن معين قال له أو قيل له: ماذا تشتهي؟ قال: إسناد عالي وبيت خالي. إسناد عالي، وكانوا يحبون الإسناد وهو يجلب الخيلاء. يجلب الخيلاء: حدثنا فلان عن فلان عن فلان. فالقصد أن الإسناد خاصية لهذه الأمة، فهي بأسانيدها الصحيحة المشرقة إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن أجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تجد الواحد منهم يتكلم في أبيه يقول: الوالد ضعيف، وآخر يقول: ابني ضعيف. من المحدثين كانوا لا يحابون أحدا. قال: والمراد بالطرق الأسانيد، والإسناد حكاية طريق المتن، يعني ذكر أسماء الرواة. سلسلة الإسناد الموصلة، سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. حكاية طريق المتن، يعني ستسمي: حدثنا فلان، قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا مالك عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإسناد، وهؤلاء رجال الإسناد. والإسناد حكاية طريق المتن، وتلك الكثرة، إذن أسانيد كثيرة، يعني إما أن يصل إلينا الحديث بأسانيد كثيرة، وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين. إذن الحديث باعتبار طرق وصوله إلينا ينقسم إلى قسمين: متواتر وآحاد. وإدخال التواتر والآحاد، من أهل العلم من يقول: إنما أدخل التواتر والآحاد من قبل أهل البدع كي يصلوا إلى رد الأحاديث الآحاد، وأن العقائد لا تثبت إلا بالمتواتر المفيد للعلم اليقيني. واتكى أهل البدع على هذه المسألة فردوا أحاديث الآحاد، لأنها عندهم تفيد الظنون، تفيد الظنون. ومن أهل العلم من يقول بأن هذا اصطلاح المتواتر والآحاد هو أمر اصطلاحي، وعلى كل حال استعمله أهل البدع استعمالا سيئا، واتكأوا على هذا المبحث في رد أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الآحاد. والذي حمل لواء هذا الأمر هم المعتزلة الذين ردوا خبر الآحاد على أنه يفيد الظن عندهم، والأمر ليس كذلك. فإن علماء السنة وأهل الحديث وعلى هذا عامة الفقهاء أن الحديث إذا تلقته الأمة بالقبول أفاد علما وعملا، أفاد علما وعملا. هذا الذي عليه الأدلة، لكن هؤلاء أرادوا أن يمهدوا لعقائدهم، فإذا ذكرت مسائل في أبواب الرؤية قالوا خبر آحاد، وإذا ذكرت في الشفاعة قالوا خبر آحاد، وإذا ذكرت مسائل أيضا في عذاب القبر ونعيمه قالوا خبر آحاد وهكذا. فاتكأوا على خبر الآحاد وجعلوه مفيدا للظن، والظن عندهم لا يكون إلا في الأمور الاجتهادية لا القطعية. والأمر كما سمعت أن الحديث إذا تلقي بالقبول فإنه يفيد العلم والعمل، فإن تلقي الأمة لحديث ما بالقبول أقوى في إفادة العلم من تعدد الطرق. فهمتم شيئا؟ قم، ماذا فهمت؟ قم. أظنك كنت مسافرا. إذا ماذا فهمت؟ لأنني أشعر أن جوابك لا يناسب حالك. قلتها هكذا؟ اجلس. تلقي الأمة بالقبول لحديث ما أقوى في إفادة العلم من تعدد الطرق، لكن كما سمعت أنهم ردوا خبر الواحد الآحاد من أجل تقوية لبدعهم ومقالاتهم، فهل خبر الآحاد يحتج به؟ أنت سرعة يحتج بخبر الآحاد في العقائد والأحكام؟ نعم. دليلك؟ انظر إلى أقول دليلك أن الأنبياء والرسل كانوا آحادا أرسلوا إلى أقوامهم وهم آحاد. طيب، وجبريل عليه السلام كان آحادا. أيوة، طيب ايش؟ خلاص تفضل السريع. نعم، من يقول؟ انا. قم المتأخر، قم. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل إلى بلاد اليمن وكان واحدا، انظر ماذا قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن أجابوك لذلك. لا شك أن هذه عقيدة، عقيدة التوحيد، وقد قامت بإرسال واحد، بخبر واحد صحيح. نعم، ماذا عندك؟ خلاص ايش قال؟ ايوة، تحول القبلة من مسجد الاقصى الى المسجد الحرام، انما كان بخبر واحد، استدار الناس وهم في صلاة. بخبر كم؟ واحد او متواتر؟ بخبر واحد. احسنت، خلاص تفضل استريح. نعم، قم قم يا مصطفى. صحيح، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا التبين والتثبت إنما هو بخبر الفاسق، فإن أما فمفهوم الآية أن خبر العادل لا نتثبت منه بل إنه مقبول، هكذا صحيح. نعم، تفضل السريح. عندما قم يا عبد المجيد، وين غايب يا عبد المجيد؟ أمس وقبل أمس، ها؟ صيانة؟ صيانة ليش؟ صحيح. يقول أخوكم عبد المجيد أن من الأدلة على قبول خبر الواحد والاحتجاج به قبول النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل الذي قال: يا رسول الله، إنني أتأخر عن الصلاة من أجل فلان مما يطيل بنا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا فقال: أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليخفف. هذا قبول خبر الواحد، ما استوثق منه ولا تثبت منه لأنه عادل. نعم صحيح. والأذان هو إعلام بدخول الصلاة وفيه شهادة التوحيد، هكذا يا إخوة، وهو قائم بواحد. المؤذن واحد أو عشرة؟ لابد للمؤذن أن يكون يبلغ حد التواتر، معناه سنحتاج إلى عدد من المؤذنين. المؤذن واحد. نعم، حتى هذا العدل إن كان امرأة فإنه مقبول إذا كان فيما لا يطلع عليه إلا النساء، كخبر الرضاعة مثلا. نعم، اعتمد على كلام المرأة، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل، يعني هذه المرأة تقول أنها أرضعتك، ومعنى ذلك أنه يقبل خبر العدل ذكرا أو أنثى إذا كان عدلا، عدلا معناه ثقة في دينه، ضابطا لخبره، لا يتزحزح عن محفوظه. نعم، ماذا عندك؟ جزاك الله خير عبد المجيد. نعم، شوية شوية. صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل من قال إن جاءنا رجل يزعم أنك رسول الله، فقال في الحديث ما الله أرسلك بهذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما تصدق مسأل المرسول وهو واحد. أيوة، جاء رجل يزعم أنك رسول الله، قال الله بعثك بهذا، قال نعم، قبول خبر الواحد صحيح هذا، وهو في باب عقيدة في إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب استريح. وبلا شك دعوة أن يتواتر أو أن يجمع العلماء على جرح رجل، هذا فيه دعوة التواتر أيضا، لابد أن يتواتر الطائنون في جرح رجل، لا يثبت الجرح من عالم بأسباب الجرح أقام حجة وبرهانا يقبل منه ويصير إليه. تفضل. ما أدري هذا يقول، قال الشيخ محمد بن هادي في شرح البيقونية وقد نظم شيخ شيوخنا وأمر ربنا بنص بين في خبر الفاسق بالتدين يشعر وأمر ربنا بنص بين في خبر الفاسق بالتبين يشعر أن خبر الأثبات يؤخذ بالقبول والإثبات. صحيح، أحسن. نعم، من عنده دليل فليقل ها أنا ذا. نعم يا فرج، قم. قبول قبول. أرسل رسولا لكل إمبراطور، أرسل رسولا إلى كسرى وهرقل واحد وأقامت به الحجة، ما قال نرسل جمعا يبلغ عددهم التواتر. أحسنت يا فرج، من هنا أتيت بالإمبراطور هذه. طيب، هذا يقول ما وجه التوفيق بين قبول النبي صلى الله عليه وسلم خبر الواحد وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عندما قال ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت؟ هذا استدل به المعتزلة يا أخانا، والجواب على هذا أن يقال أولا الصلاة يرجع فيها إلى أمر المصلي، الصلاة يرجع فيها إلى أمر المصلي، أنت إمام القوم، الأصل أن يرجع للمأموم أو الإمام في صلاة، يرجع إلى الإمام، هذا أمر. أمر آخر، هناك قرينة أن خلف النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر عمر عثمان علي كبار الصحابة، وما تكلم إلا ذو اليدين، فهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما يقول ذو اليدين، قال العلماء اطمئنانا لا ردا لخبر الواحد الثقة، وهذه قرينة قد قامت وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبات كثيرة خبر الواحد. أي وقبول موسى عليه السلام لخبر الرجل إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج منها إني لك من الناصحين كان خبر واحد عمل به نبي الله موسى. طيب، وغيرها من الأدلة أظن أن سنبقى هكذا سنقرأ في الورقات. المسألة مهمة، ولعل الدرس القادم نمر أيضا عليها شيئا يسيرا ونمشي. كيف ترون شرح النزهة، بطيء ولا نسرع؟ بطيء بطيء. الآن طيب وبعدين تأخر الشيخ الله يهديه.